لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الباب 22: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هذا أيضا تعليل، أي لماذا قدر الله عليهم ذلك؟ لأنهم كانوا خاطئين، فجعل الله مقاصدهم تعود عليهم بالنقد. هم التقطوه ليتخذوه ولدا أو لينفعهم، هذه كان غرضهم، ولكن لما كانوا خاطئين جعل الله عز وجل ذلك عداوة، يعني يتحقق به العداوة لهم. الله قدر ذلك ليكون لهم عدوا وحزنا. لماذا قدر الله ذلك؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فهنستفيد التعليل من موضعين، من لام التعليل، بس لام التعليل لفعل الله بهم، والأمر الثاني لأجل إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، تعليل لتقدير الله ذلك. وكذا وقوله هم كان لسه تكملة كلام من يقول هذه لام العاقبة. وكذلك وقوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. دي أصرح في أنها تعليل لفعل الله، ليس أنهم هم الذين يعني كلام التعليل ليقولوا ده من فعلهم هم، وإنما هو لفعل الله عز وجل. الله عز وجل فتن بعضهم ببعض، عاقبة أمر الكفار أن يقولوا عن المؤمنين أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، تكبرا ويعني عتوا أن يفضل الله المستضعفين عليهم بالإيمان، كما قالوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه. فقال الله عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو سبحانه وتعالى أعلم بالشاكرين، لذا من على المؤمنين وفتن هؤلاء ليقولوا ذلك حكمة بالغة منه سبحانه وتعالى. وقوله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وكل هذا في الحقيقة لم تعليل واضحة جدا في أن الله هو الذي جعل ذلك، ليجعل صراحة ليجعل ما يلقي الشيطان في قراءة النبي فتنة للذين في قلوبهم مرض. هو عز وجل الذي أراد أن يفتنهم لأجل المرض الذي في قلوبهم، يعني التعليم من موضعين برضو. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إلا إذا قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في قراءته في أسماع الكفار أو في قلوبهم معاني أو ألفاظ غير التي قالها، لم يقلها النبي ولم يقصد بالكلام، ألقى الشيطان في أسماع من تسلط عليهم، من شدة تسلطه ألقى في أسماعهم. وغيرهم قد يكون أقل فيلقي في أفهامهم وقلوبهم باطلا لا يقصد بالكلام ولا هو معنى الكلام. قال عز وجل: إلا ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يبطله سبحانه وتعالى ويزيله بالحق الذي ينزله من الآيات الواضحة، مثل ما ورد في قصة الغرانيق إن صحت. المعنى ليس أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم وقال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، بل إن صحت القصة، هي قصة ضعيفة جدا طبعا وإن كثرت لها طرق لكن كلها ضعيفة، لكن المعنى المحتمل في ذلك الذي صح يعني روى بعض السلف في هذا الكلام من أجل أن المعنى الصحيح فيه، احنا بنقول ليه السلف رووها بالطريقة دي، بنقول أن الشيطان ألقى في أسماء الكفار كلاما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لشدة انصرافهم عن الحق سمعوا ما يحبون. واحد يقول لك ده الشيخ فلان قال كده، يقول له والله العظيم ما قال، ده متسجل، يقول له والله العظيم انا سمعه من شدة ايه رغبتي في ان يسمع هذا الكلام. يوم يقول هذا من القاء الشيطان. لما يكون تسلط تام بقى، لما يكون التسلط اشد طبعا، ممكن جزء من التسلط ان الناس تقعد مثلا في الدرس والخطبه سرحانه تماما، يقول لهم ده احنا قلنا كذا، ده الراجل قال كذا في المحاضره في الخطبه في الدرس، يقول له ولا كان بيقول ايه، قاعد سرحان في وادي تاني خالص. ده من ضمن ايه، درجه من درجات تسلط الشيطان. لو القى بقى في اللحظات دي الشيطان، القى في الكلام في اسماء الناس كلام غير اللي اتقال، يبقى ايه، يبقى من سبب غفلة الناس وسبب تسلط الشيطان عليهم، فيوم يلقي في قلوبهم هذا الكلام الباطل المنكر او في اسماعهم، ده اشد من القلوب. القلوب دي كل تأويلات الباطلة لأهل البدع هو من إلقاء الشيطان في قراءة النبي فيما قاله النبي وقرأه في الآيات وفي الأحاديث، يفهموا غلط. فأما الذين في قلوبهم زيغهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان في مثل هذا الموطن. كان قال عز وجل أفرأيتم لات العزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة. اللي تأمل الآيتين دول يجدهم إيه؟ مزيلة لأي احتمال في مدح اللات والإيه؟ والعزى. وأزال الله ذلك الباطل قطعا، لم يكن قط ويستحيل أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن يكون عبارة عن وهم توهمه الكفار في الكلام أو في الفهم، هذا وارد وهذا وارد، ماشي كده؟ نقول مثل هذا الكلام يكون كثيرا في الباطل الذي يعتقدوه الكفار، وربما ظنوه سماعا. أنا أقول لكم إن كثير جدا ممن يظنون إلهاما وكشفا وسماعا شيطانيا، عشان عندنا نقول الكشف والإلهام والسماع، السماع هذا التحديث، يمكن أن يكون إلهاما من الله وتحديثا منه من الملك بأمر يعني بأمر الله عز وجل، ويمكن أن يكون حديثا من إيه؟ من الشيطان، يعني يلبس على الناس مثل ذلك في الدين فيما يتعلق بالدين، ينحرف الناس في فهم الدين. أما من تأمل الآيات فيجدها إيه؟ ناسخة، مش ناسخة بمعنى النسخ الاصطلاحي، لكن بمعناها اللغوي والشرعي الإزالة والإبطال. فيزيل الله سبحانه وتعالى ما يلقي الشيطان بآيات مفصلات واضحات لمن تأملها. فأنسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. المقصد من الفتنة هنا حكمة، يعني يفتنوا. ليه بقى؟ هم في قلوبهم مرض مش عايزين الحق، يقوم يجي لهم حاجة تكون ايه؟ فتنة، بعضها من فعل الشيطان ماشي كده، وبعضها من ان في الايات فيها اجمال ماشي كده. مش في ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إيه اللي أوقعهم في ذلك؟ هم زيغهم مش كده؟ هم اتبعوا المتشابه. طب ما ليه ما فهمتش المحكم؟ ليه سايب أم الكتاب الآيات المحكمات التي لا تبديل لهن ولا تحريف ولا تأويل ولا تحتمل إلا وجها واحدا؟ الزيغ هو اللي بيعمل كده. وبعض ذلك من نفوسهم، من زيغ قلوبهم، من القلوب زائغة جدا مريدة للباطل جدا، وأحيانا بيبقى من كلام الايه؟ الشيطان. يعني نفوسهم الشيطان، والنفوس الفاسدة شيطانية الطبيعة، نفوس المريضة ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. قسوة القلوب التي لم تتأثر بالقرآن، قلب جاف جدا، صلب قاسي، ما ينتفعش بالقرآن لا في تصحيح العقيدة ولا في تصحيح العمل القلبي والأحوال، يفضل زي ما هو. ولذلك سهل جدا يحرف الكلم عن ايه؟ عن مواضعه، يبتغي الفتنة كما قال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. هتجد ان القلوب القاسية هي اللي بتحرف الكلمة ايه؟ عن مواضعه. لغاية درجات تبقى بالخطأ، البدعة، الكفر والزندقة والنفاق. يعني واحد تبقى لقيت في منتهى البيان ومع ذلك يحرفها ايه؟ عن مواضعها تحريفا كفريا، ونعوذ بالله، زي تحريفات الباطنية وزي تحريفات زنادقة زماننا عن آيات المحكمة فيما يتعلق بالشريعة، بالمواريث، بل بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبتوحيد الله عز وجل. تحريف الناس مثلا لكم دينكم ولي دين، مع عند قوم حرفوها إلى أن معناها تصحيح ملل الكفار، وأننا كل منا على إيه؟ على دين صالح، مع إن الآية كلها إيه؟ نصوص قاطعة في إبطال ملل الإيه؟ الكافرين، كنا إبطال عبادة غير الله. لماذا قدر الله ذلك؟ لوجود المرض في قلوبهم، لوجود الزيغ في قلوبهم، ليجعل ما يلقي الشيطان، يجعل الله ما يلقي الشيطان في قلوبهم أو في أسماعهم فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. لماذا؟ لأن الشقاق مشاقة الله وللرسول صلى الله عليه وسلم، والظلم هو الذي أدى بهم إليه إلى ذلك. يزدادوا في غيهم مثلا، يزدادوا فتنة، يزدادوا عقوبة على الزيغ بزيغ أشد. فالخلقة الشيطانية مثلا على إيد بطال، فالخلقة تقدير مثلا على إيد بطال، تقدير ظهر حدث على إيد بطال، إنسان بطال يعني، إذا تقدير كمولود مثلا يعني من هذا ما يؤجري على أيدي الكهنة والسحرة والبطالين الذين ليسوا من أهل الكرامات، تجري خوارق العادات فتنة لهم ولأتباعهم، يقول لك تطلع لنا من القبر ووصلنا ودخل تاني عشان يبقى القبر ده ايه؟ مقام بين كرامات، كرامات مزعومة. حكيت لكم القصة دي قبل كده في الأسبوع اللي فاتت بتاع عبد اسمه ايه ده، عبد الباعث. النسخ إزالة الشبهة عند أهل الإيمان، يعني أهل الإيمان يتأملوا يجذبوا ببطلان ما ألقاه الشيطان، لأن الله إيه؟ أبطله، فيبقى مفهوم تماما الكلام ده باطل قطعا ويقينا باطل. التفسيرات الباطلة بتاعت الباطنية باطلة، التفسيرات بتاعت أمثال يعني الزنادقة زماننا في ما يتعلق ب يعني مثلا يقول لك لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، هنقول اللفظ ده، لكن لو قالوا ان المسيح ابن مريم هو الله ما يبقاش كده. هو ده محتمل عند عاقل ان يكون هذا الكلام مقبولا، او تقول ان ده تفسير الايه، او اكثر اشد منها بقى من القاء الشيطان، يقول لك ربنا قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر، انت ايه جاي تكفرهم ليه؟ هم عين الآيات دي في مين؟ في من آمن بالله ووحده وآمن بنبيه ولم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك بقي وصف الذين هادوا والنصارى والصابئين عليهم، او ان هم يكون وصفهم قبل ان يأتيهم خبر الرسول، فلما جاءهم خبر الرسول ايه؟ آمنوا، كما قال عز وجل: ذلك بأن منهم قسيسين ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. يبقى دول كانوا أسلموا، بس ربنا سماهم نصارى باعتبار إيه؟ ما كانوا عليه قبل أن يأتيهم خبر الرسول والقرآن وقبل أن يؤمنوا. فهذا الأمر وارد. ولذلك لما تيجي تقول إن ده حد يفسر الآية بأن من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم من الذين هادوا أو من النصارى أو من الصابئين يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا ويدخل الجنة ولا خوف عليهم ولا يحزنون، اللي يقول كده في الحقيقة كافر، لأنه يجوز تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ويصحح ملة من يكذب القرآن، وهذا في الحقيقة تكذيب لله وشرك بالله وعبادة للشيطان وعبادة للأحبار والرهبان، كل ده وعبادة للسادة والكبراء، كل ده أنواع من الكفر والشرك متتابعة. فإحنا بنقول فينسخ الله ما يلقي الشيطان بالآيات المحكمات التي لا تحتمل هذه الشبهات، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وقسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين آمنوا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، تطمئن له قلوبهم، لأن القرآن اتسق كله، لأن الكتاب تبين أن المتشابه والمحكم كلاهما حق كل من عند الله، رد المتشابه إلى المحكم فاتسق الكتاب كله، آمنوا به كله. معانا كده؟ طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى فيما جعل من إلقاء الشيطان ده أمر كوني ولا قدري؟ إلقاء الشيطان هذه الشبهات كوني قدري، بس ربنا الذي قدر ذلك ليجعل سبحانه ما يلقي الشيطان فتنة. إذن هو سبحانه وتعالى أراد كونا أن يفتن هؤلاء، لماذا؟ لأن في قلوبهم مرض، لأن في قلوبهم زيغ، لأن قلوبهم قاسية، فأراد أن يعاقبهم سبحانه وتعالى عدلا منه عز وجل وإظهارا لحقيقة ما في قلوبهم من المرض وإظهار ما في حقيقة قلوبهم من الكفر، يبتلون بذلك يفتنون بذلك ليظهر ذلك الأمر، تظهر حكمته وعدله سبحانه وتعالى في هلاكهم وعذابهم. هم قال وقوله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، كل المعاني على فكرة لام العاقبة فيها اللي بينظر فيها بيقول لام العاقبة عشان بينظر لها من باب استحالة تعليلها بأفعال الناس، ولكن لو ينظر لها من أفعال الله سبحانه وتعالى، بس لأن هم مش إيه إن اللي بيقولوا الكلام ده من لا يرون تعليل أفعال الله، لكن هي في الحقيقة تعليل لأفعال الله. في درجات متفاوتة صحيح، ما تنفعش تيجي مش كده، في تعسف منه انه يقول دي لام العاقبة، لان هو شديد الرفض لتعليل افعال الله فيوم يحولها الى ذلك. هنا قال سبحانه وتعالى، قال في سورة الانفال قبلها ايه بقى، قوله يوم التقى الجمعان إذ أنتم والله على كل شيء قدير، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أو لم تعليل ثانية، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وكلامه في منتهى البيان على فكرة في أنها لا تعليل، لكي يهلك من هلك من البشر بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نصر بدر وقد ظهر الأمر عن بينة، الأمر قد ظهر وبان، ويحيى من حي من المؤمنين عبر الزمان ويعبد الله في الأرض عبر الزمان إلى يوم القيامة عن بينة، لأن نصر الله عز وجل للمؤمنين في غزوة بدر كان سببا لظهور الحجج. وقوله ودي اللي جاية دي ايضا واضحة جدا في لام التعليل، لكن هم يجعلونها لام العاقبة. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ده تعليل لفعل الله هو الجعل. جعل الله عز وجل في لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وأن بعضهم هو الذي قدر ذلك، يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف الزور الباطل ليغر بعضهم بعضا بهذا الباطل. قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الأمر الشرعي أن يترك هؤلاء ولتصغى. يبقى قدر الله ذلك، جعل الله ذلك ليقولوا وليفعلوا لكي تصغى إلى هذا الباطل المزخرف القول الغرور أفئدة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. شوف التعليل الذي ليس بلام التعليل، يعني لماذا جعل الله قلوبهم تميل إلى هذا الباطل؟ لأن قلوبهم إيه؟ لا تؤمن بالآخرة، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. لو آمنوا بالآخرة وعلموا أن هناك من يحاسبهم لا لا لا لما صغت قلوبهم إلى الباطل، لما مالت إليه، لما قبلته، ولا صغت إلى الإيه؟ إلى الحق. فسبحان الله، عدل منه عز وجل. لماذا صغت قلوبهم إلى الباطل؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، وقدر الله عليهم أن تصغى قلوبهم للباطل وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الله يهديك مفتاح يا رب، يهدي مفتاح يا رب. لا هو صغى مال لتصغى إليه، أما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما أي إلى الحق. فإنما بعد اللام بيقول في هذا ليس هو الغاية المطلوبة. لمين؟ ليس هو الغاية المطلوبة لمن فعل الفعل من البشر، الفعل المخلوق، لكنه الغاية المطلوبة إيه؟ من فعل الله سبحانه وتعالى. يقول: ولكن لما كان الفعل منتهيا إليه وكان عاقبة الفعل دخلت عليه لام التعليل، وهي في الحقيقة لام العاقبة. يقول: فالجواب من وجهين. أحدهم أن لام العاقبة إنما تكون في حق من هو جاهل بالعاقبة أو عارز عن دفعها، فالأول كقوله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي جهلا منهم بعاقبة الأمر، هم اتخذوه نفعا وهو قد جعله الله ضرا. ويمكن أن يقال هي لتعجيزهم عما قدره الله عليهم، فتكون لام للتعليل بالنظر إلى فعل الله تعالى وهو أوجه. فتأمل يعني إيه؟ ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني هم بيخططوا كل التخطيط ده علشان يقتلوا مين؟ الذي يكون على يديه هلاكهم. فسبحان الله، يقدر الله ذلك ليكون لهم عدوا وحزنا. العلة إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يعني بالنظر إلى فعل الله. يقول بيقول العالم العاقبة إنما تكون في حق من هو جاهل بالعاقبة أو عاجز عن دفعها، فالأول في حقهم هم جهال، لكن في حق الله عز وجل هو يعلم ذلك. والثاني اللي هو عجز عن دفع العاقبة، كقول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى ذهب. يعني ولدوا للموت، هو احنا بنولد للموت؟ احنا قصدنا ان احنا نولد عشان ايه؟ عشان ولادنا يبقوا بعدينا ولكن في الحقيقة احنا ولدهم وفي الاخر هم هيموتوا. احنا بنبني للخراب، لكن عاقبة بنائنا في يوم من الايام لازم ايه؟ هيتخرب المكان اللي ساكنه انت ده، هيجي عليه يوم جزما ويقينا يتهد ماشي كده ويتبنى مكانه او ما يتبناش بقى كل واحد ونصيبه لانه عاجز عن الدفع. يقول واما من هو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير فيستحيل في حقه دخول هذه اللام لأهلام العاقبة دي لأن هو عز وجل عالم بالعاقبة وهو قادر على تغيير كل شيء وإنما اللام الواردة في أفعاله وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة. يعني احنا بنقر ان لو انت هتقول اللام دي لام العاقبة يبقى في حق أفعال الناس المخلوقين لكن كتعليل لأفعال الله وده الصحيح ان هي لام تعليل لجعل الله لكل ما فيها جعل ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي فعل ذلك فالتقطه آل فرعون الله قدر ذلك في تقدير الكلام ان الله قدر ذلك. الجواب الثاني افراد كل موضع من تلك المواضع بالجواب. اما قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فهو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له فإن التقاطهم له إنما كان بقضائه وقدره حمدك الله. فهو سبحانه قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدوا وحزنا. الله الذي أراد ذلك لهذه الحكمة وذكر فعلهم دون قضائه لأن القضاء مقدر في الآية ذكر قضاء الله مقدر في الآية لكن ذكر فعلهم لأنه أبلغ في كونه حزنا لهم وحسرة عليهم فإن من اختار أخذ ما يكون هلاكه على يديه إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته اللي هو هلاكه يقول يا أنا كنت لما كنت سبته ما كانش كنا موتنا ساعتها يعني يكون أعظم للحسرة. يقول كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من أن لا يكون له فيه صنع ولا اختيار فإنه سبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة وعجز فرعون فعلا عشان كده قلنا تعجزهم يعني ايه اللي انتوا كل اللي بتدوروا عليه ده هم اعجز من ان يدفعوا حكمة بالغة والله العظيم. يقول وان هذا الذي يذبح فرعون الابناء في طلبه هو الذي يتولى تربيته في حجره وبيته وباختياره وارادته ويكون في قبضته وتحت تصرفه فذكر فعلهم به في هذا ابلغ واعجب من أن يذكر القضاء والقدر. وقد أعلمنا الله سبحانه أن أفعال عباده كلها واقعة بقضائه وقدره. وأما قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فتنا فعل الرب ليقولوا تعليل لفعل الرب. قولهم أهؤلاء من الله عليهم عليهم من بيننا مطلوب لغيره يعني هو ربنا مقدره لده العقوبة. ايه الغيرة العقوبة التي يستحقونها وتنالهم بسبب قولهم هذا. نقول هو يقول ابن القيم فلا ريب ان هذا تعليل لفعله المذكور اللي هو فتنة وهو امتحان بعض خلقه ببعض كما امتحن السادات والاشراف بالعبيد والضعفاء والموالي. فإذا نظر الشريف والسيد إلى العبد والضعيف والمسكين قد أسلم أنف وحمي أن يسلم معه أو بعده ويقول أهذا يسبقني إلى الخير والفلاح وأتخلف أنا فلو كان ذلك خيرا وسعادة ما سبقنا هؤلاء إليه نعوذ بالله كما قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يعني إحنا أولى بالخير كله طالما الحق عندهم هو إيه هو تصرفاتهم هم العدل عندهم هو ايه؟ هو الغنى والقوة. اللي معاه الفلوس يبقى هو صاحب الايه؟ الحق. اللي معاه السلطة يبقى هو صاحب الايه؟ العدل. اللي يعمله يبقى عدله خلاص، يبقى هو ده الحق، والعياذ بالله. طالما احنا ما امناش يبقى ده باطل. الله، ده انت ايه؟ ده انت ايه الكبر ده؟ يعني حاجة عجيبة. ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يبين الحق من الباطل، مش انت. لا، طالما ان انا ما اخترتش الكلام ده يبقى هو باطل كده عافية. هو ده اللي على فكرة ماشي في شريعة الغاب العالمية، ان الناس اللي معاه القوة يبقى هو اللي معاه ايه؟ الحق. اللي معاه منتصر يبقى هو اللي يفرض ذلك ان هذا هو الحق، حتى لغاية ما توصل كده ان ايه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. يبقى ايه؟ يتعاقبوا ليه؟ عشان ما بيتطهروا. حاجة عجيبة. يقول: فهذا القول منهم هو بعض الحكم والغاية المطلوبة بهذا الامتحان، فان هذا القول دال على اباء واستكبار وترك الانقياد للحق بعد المعرفة التامة به. يقول لما تنزل العقوبة بعد كده يبقى هي نزلت في موضعها، استحق العقوبة. يقول: وهذا وإن كان علة فهو مطلوب لغيره، والعلل الغائية تارة تطلب لنفسها وتارة تطلب لغيرها، فتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه. وقول هؤلاء ما قالوه وما ترتب على هذا القول موجب لآثار مطلوبة، موجب لآثار مطلوبة للفاعل، موجب هي موجب لآثار مطلوبة للفاعل من إظهار عدله وحكمته وعزه وقهره وسلطانه وعطائه من يستحق عطاءه ويحسن وضعه عنده. يعني ليس الله بأعلم بالشاكرين. الله الذي وضع الشكر في موضعه، وضع الإيمان عند من يشكره، هو سبحانه وتعالى أعلم بالظالمين وأعلم بالشاكرين، وضع الأشياء في مواضعها. يقول: ومنعه ومنعه من يستحق المنع ولا يليق به، ولهذا قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين، الذين يعرفون قدر النعمة ويشكرون المنعم عليهم بها. فيا من فيما من الله عليهم من بين من لا يعرفها يشكرون المنعم عليها بها، فيما من عليهم من بين من لا يعرفها ولا يشكر ربه عليها. نعوذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر نعمته. يعني شوف الإسلام مبذول للناس كلها، ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان والإسلام. ربنا من علينا على المؤمنين به: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول: فكانت فتنة بعضهم لبعض سببا لحصول هذا التمييز الذي ترتب عليه شكر هؤلاء وكفر هؤلاء. وأما قوله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، في الآية أن الله هو الذي يجعل ما يلقي الشيطان فتنة، ثم ذكر العلة في ذلك. يقول: هي على بابها، وهي لام الحكمة والتعليل. أخبر الله سبحانه أنه جعل ما ألقاه الشيطان في أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم، في أمنية الرسول أي رسول، محنة واختبارا لعباده، فافتتن به فريقان وهم الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وعلم المؤمنون أن القرآن والرسول حق وأن إلقاء الشيطان باطل، فآمنوا بذلك فأخبتت له قلوبهم، أخبتت اطمأنت وسكنت. فهذه غاية مطلوبة مقصودة بهذا القضاء والقدر. فالله سبحانه جعل القلوب على ثلاثة أقسام: مريضة وقاسية ومخبتة، وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافا وإذعانا، أو لا تكون كذلك، لا تلين له، ما بتتشكلش بناء على الحق، هي متشكلة من الأول صلبة، الحق يأتيها المفروض ان هو يغيرها. القلوب تتشكل، قلوب المؤمنين لينة تتشكل عقيدة وعملا حالا حال قلبية بناء على الحق. الوحي المنزل يغيرها، يجعلها يعني موافقة لما يحبه الله ويرضاه في العقيدة والتصور والفهم والإدراك، ثم في العمل والحال والحب والخوف والرجاء. المؤمن قلبه لين، بيتغير بناء على الوحي المنزل. القلوب القاسية حجر أو أشد قسوة من الحجر، يأتيها الوحي يقوم إيه؟ لا تنتفع به، لا تتأثر به، لا تتغير بناء عليه، تظل العقائد الفاسدة موجودة، وتظل الأحوال القلبية المريضة ما زالت موجودة. يعملوا إيه؟ الحسد موجود، والغل موجود، والكبر موجود، والعجب موجود، يسمعوا الآيات ولا في فايدة، نعوذ بالله من ذلك. يقول في الأول اللي هو حال القلوب القاسية، إما أن تكون يابسة جامدة أو لا تكون. حال القلوب القاسية الحجرية الأول التي لا تقبل ما يبث فيها ولا ينطبع فيها الحق. ينطبع ده أنت عارف زي الصلصال كده، لما في حاجة تضغط عليه تغطيه هتغطيه إيه؟ شكله حاجة ده اسمه الطبع. لحاجة أنت تتك على البتاع دي كده زي على المكتب ده كده، زي ده زي ما هو مش هينطبع. يقول ولا ترتسم فيها العلوم النافعة ولا تلين لإعطاء الأعمال الصالحة. وأما النوع الثاني فلا يخلو إما أن يكون الحق ثابتا فيه ولا يزول عنه لقوته مع لينه، أو يكون لينه مع ضعف وانحلال. الثاني هو القلب المريض، والأول هو الصحيح المخبت، وهو الذي جمع الصلابة والصفاء واللين، فيبصر الحق بصفائه ويشتد فيه بصلابته ويرحم الخلق بلينه، كما في أثر مروي صححه الشيخ الألباني: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أصلبها وأرقها وأصفاها. عجيبة طبعا إنها تكون إيه؟ صلبة ورقيقة ولينة. ورد وصف قلب المؤمن بمثل هذه الأوصاف من الرقة والصفاء والصلابة في سورة النور: مثل نوره مثل نور الله في قلب العبد المؤمن كمشكاة فيها مصباح، المشكاة صدره والزجاجة قلبه، والمصباح نور الإيمان بالقرآن في قلبه، القرآن والإيمان الذي في قلبه. الزجاجة إيه حالها؟ الزجاجة طبيعته إيه؟ صافي مش كده، وفي نفس الوقت إيه؟ صلب، يعني في رقة وصفاء في نفس الوقت. الشيء الغليظ احنا مش شايفين اللي ورا الجدار ده مش كده، عشان هو كثيف ليس ايه رقيقا. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة. أبيض صفاء مثل الصفا، صلابة، صلابة الحق. حديث مثل ما بعثان الله من الهدى. نعم. قال كما قال: فأحبها إليه أصلبها وأرقها وأصفاها، كما قال تعالى في أصحاب هذه القلوب: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا وصف منه للمؤمنين الذين عرفوا الإيمان بصفاء قلوبهم واشتدوا على الكفار بصلابتها وتراحموا فيما بينهم بدينها. وذلك أن القلب عضو من أعضاء البدن، وهو أشرف أعضائه ومليكها المطاع، وكل عضو كاليد مثلا، إما أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا تبطش، أو تبطش بعنف، فذلك مثل القلب القاسي، أو تكون مريضة ضعيفة عاجزة ولضعفها ومرضها، فذلك مثل الذي فيه قلب فيه مرض، أو تكون باطشة بقوة ولين، فذلك مثل القلب العليم الرحيم. فبالعلم خرج عن المرض الذي ينشأ من الشهوة والشبهة، هو الشهوة والشبهة. وبالرحمة خرج عن القسوة، ولهذا وصف سبحانه من عدا أصحاب القلوب المريضة والقاسية بالعلم والإيمان والإخبات. فتأمل ظهور حكمته سبحانه، قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. يبقى في عقائد وفي أعمال قلوب. فتأمل ظهور حكمته سبحانه في أصحاب هذه القلوب وهم كل الأمة، كل الأمة الخالصة، وإلا فأهل البدع في قلوبهم مرض بدرجة ما، وهناك من أهل البدع من هو قاسي القلب، لكنها درجات متفاوتة. يقول فأخبر أن الذين أوتوا العلم علموا أنه الحق من ربهم، كما أخبر أنهم في المتشابه يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكلا الموضعين موضع شبهة، موضع شبهة، فكان حظهم منه الإيمان، وحظ أرباب القلوب المنحرفة عن الصحة الافتتان. ولهذا جعل سبحانه إحكام آياته في مقابلة ما يلقي الشيطان بإزاء الآيات المحكمات في مقابلة المتشابهات. فالإحكام هنا بمنزلة إنزال المحكمات هناك، ونسخ ما يلقي الشيطان هنا في مقابلة رد المتشابه إلى المحكم هناك، والنسخ هنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الرب سبحانه. عشان كده قلنا ان النسخ هنا على معناه الايه اللغوي. يقول وللنسخ معنى اخر، وهو النسخ من افهام المخاطبين ما فهموه مما لم يرده ولا دل اللفظ عليه، وان اوهمه، اوهمه اللفظ المجرد يزيل من افهام اهل العلم المعاني الخاطئة للآيات والتي يلقيها الشيطان على العقول. زي ما قلنا مش هيقبل الكلام ده إلا أهل البدع، عشان كده قلنا كلمة وهم كل الأمة ليس إيه، ليس على إطلاقه، نقول كل الأمة المؤمنة الكاملة الإيمان، لأن هم دول اللي ما بيتغيرش عندهم إيه المعاني، لأن هم بيردوا المتشابه إلى المحكم. قال كما أطلق الصحابة رضي الله عنهم النسخ على قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قالوا نسخها، نسختها الآية قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فهذا نسخ من الفهم لا نسخ للحكم الثابت، فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب في الآخرة ولا في الدنيا أيضا، ولهذا عمهم بالمحاسبة ثم أخبر بعدها أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ففهم المؤاخذة التي هي المعاقبة من الآية تحميل لها فوق وسعها، فرفع هذا المعنى من فهم من فهمه بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخرها، فهذا رفع لفهم غير المراد من إلقاء الملك، يعني من الوحي، فهم غير المراد من الوحي. يبقى هذا لم يكن من إلقاء الشيطان، لكن اللفظ كان فيه إجمال، فيه احتمال، أوهم معنى غير صحيحا، فنزلت الآيات ترفع هذا الإيه المعنى غير صحيح. هي بالضبط بالضبط زي رد المتشابه إلى الإيه المحكم. المتشابه يحتمل وجهين أو أكثر، وجه حق أو وجه باطل، فجاءت الآيات المحكمة تبين الايه تبين ما المقصود بهذا المتشابه. يقول وذاك اللي في آية الحج رفع لما ألقاه غير الملك في أسماعهم أو في التمني. مين غير الملك؟ الشيطان ألقاه في أسماعهم أو في التمني أو في القراءة، الفهم الباطل للقراءة. الشيطان يلقي في أفهام القاسية قلوبهم من الكفار والمنافقين وأهل البدع عند سماع القرآن خلاف المراد منهم، ومن هنا ينشأ أنواع من الكفر والبدع، وقد يكون تسلطه عليهم أشد حتى يظنوا أنهم سمعوا شيئا لم يقرأه النبي والرسول. فهمنا الآية كده؟ الحمد لله. وللنسخ معنى ثالث، عشان كده قد يكون في بعض الآثار الضعيفة فايدة توضح لك اللي زيها يكون ايه، وليس ان هذا فيه اثبات لقصة الايه الغرانير، بس توضيح لو كان في شيء من ذلك يبقى معناه ايه، معناه على ما ذكرنا. اما ده بيحصل كتير عبر الزمان، الشياطين تلقي، على فكرة الحديث الموضوعة من القاء الشيطان، صح كده؟ والناس اللي عندهم تحريف لآيات الله، بس كان ده في الأمم السابقة كان أضعف مضاعفة، إن الناس المبطلين بيحرفوا ليه التوراة والإنجيل ويكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، قسوة قلوبهم، لأن القلوب قاسية جدا لدرجة أنها تحرف الإيه الكتاب المنزل. وبالنسبة للأمة علشان ربنا حفظ القرآن اتجه الأمر إلى إيه، إلى السنة أو المعاني، معاني القرآن، يوم يلقي في أفهام الناس باطل ويقولوا ده المقصود عشان مش قادرين يحرفوا ليه الألفاظ، والسنة أحاديث باطلة وموضوعة وتكذيب بالأحاديث الصحيحة، كل ده من باب إلقاء الشيطان. قال وللنسخ معنى ثالث عند الصحابة والتابعين، وهو ترك الظاهر إما بتخصيص عام أو بتقييد مطلق، وهذا كثير في كلامهم جدا. وله معنى رابع وهو الذي يعرفه المتأخرون وعليه اصطلحوا، وهو رفع الحكم بجملته بعد ثبوته بدليل رافع له، يعني ان رفع الحكم بدليل رافع، الحكم الذي ثبت يزال بجملته. يعني ليه قال بجملته هنا؟ علشان التخصيص نوع من الايه، من الإزالة. إزالة جزئية ليست إزالة الإيه؟ الجملة، معانا كده؟ ما هو كان لما لو قلنا على مذهب جمهور أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير، ده بالنسبة إلى قل لا أرد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ليس أو فسخا أهل لغير الله به. غير الأربعة دي عام يشمل كل الموجودات، مش كده؟ يبقى كلها حلال. جت الآيات تبين إن في أنواع من الإيه؟ محرمات. الحديث جاء الحديث يبين حرمة الثلاثة المذكورة في الحديث. طب ده نسخ ولا تخصيص؟ الحقيقة عند التأمل خلاف لفظي، ماشي كده؟ لأن النسخ المقصود به إزالة بعض أفراد الحكم، ماشي كده؟ نوع من الإزالة، هو تخصيص. بس هو ينفع يتقال نسخ؟ لأن الآية لما نزلت ما كانش دي محرمات، ماشي كده؟ عشان كده بقول لك خلاف لفظي. يعني اللي هيسميه نسخ ويجوز نسخ الكتاب بالسنة هيقول اتنسخ في هذه الأفراد، ماشي كده؟ هو لم يزل الحكم بالكلية. اللي يسميه تخصيصه ده الأكثر، عشان كده الإمام الشافعي على سبيل المثال وكل الشافعي اللي بيمنعه نسخ القرآن بالإيه؟ بالسنة، وبيقبلوا تحريم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من الإيه؟ من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ويقولون بأن هذه محرمات. منين؟ وهم لا يجوزوا النسخ بيقولوا ده تخصيص. والتخصيص ده في الحقيقة لما تيجي تتأمل هذا النوع من التخصيص اللي يكون الحكم ثابت وبعدين رفع الحكم فيه هو نسخ جزئي، ماشي كده؟ ولذلك قلنا الخلاف في الحقيقة خلاف لفظي. يقول فهذه أربعة معان للنسخ، والإحكام له ثلاثة معان. أحدها الإحكام الذي في مقابلة المتشابه، كقوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى المتشابه ما يحتمل معان، والمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. والثاني الإحكام في مقابلة النسخ، في مقابلة نسخ ما يلقي الشيطان، كقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وهذا الإحكام يعم جميع آياته، وهو إثباتها وتقريرها وبيانها، ومنه قوله كتاب أحكمت آياته. بل الأقرب والله أعلم أن الإحكام كان بالآيات المحكمات، فلما اتسق الكتاب كله صار الكتاب كله إيه؟ محكما. معنى كده؟ يبقى احنا عندنا وصف للكتاب كله بأنه متشابه، ووصف للكتاب كله بأنه محكم، ووصف لبعض آياته بالإحكام وبعضها بالإيه؟ بالتشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. متشابها يعني يشبه بعضه بعضا، فده كل الكتاب متوافق. يكرر، مثاني يعني يكرر. ومعنى الإحكام في كل الآيات كتاب أحكمت آياته، يعني لا اختلاف بينه. ولذلك هتبقى التشابه والإحكام في حقيقة الأمر معناهم إيه؟ واحد، صح كده؟ لأنه الكتاب كله محكم، أي يشبه بعضه بعض، مش كده؟ فهو محكم وإيه؟ متشابه. معنى محكم هو معنى إيه؟ متشابه في المواطن دي. أما لما جعلوا قسمين فأصبح المحكم قسيم المتشابه، يبقى ده معنى وده معنى، ماشي كده؟ طب بس الكتاب كله محكم، يبقى هيتم ازاي؟ انه ترد المتشابهات الى الايه؟ المحكمات، فيتسخ الكتاب كله، فيعود الاحكام الى كل ايات الكتاب، فينسخ الله ما يلقي الشيطان يبطله، ثم يحكم الله اياتي، اي بالايات الايه؟ المحكمات التي صار بها المتشابه ايه؟ محكما، وما صار بها المحتمل جليا واضحا لا يحتمل المعاني الباطله. المتشابه له معنى، اذا اتى في قسيم المحكم كان معناه احتمل اكثر من معنى، فهذا المفرد يبقى معناه ينفع. المتشابه ورد بمعنى يشبه بعضه بعضا، ده معنى يوافق معنى الاحكام، وما ورد بمعنى قسيم المحكم اي الذي يحتمل معان عده، وقد يكون بعضها باطلا قطعا، زي إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أنزلنا إليك الكتاب. إنا جمع ضمير متكلم، ونحن كذلك ضمير متكلمين، إنا جمع متكلمين وده جمع متكلمين، ويحتمل أن يكون الواحد المعظم لنفسه، مش كده؟ جاء النصارى وقالوا إيه؟ ربنا ثلاثة، لأنه قال إيه؟ إنا ونحن. وأهل الإيمان ردوه إلى المحكم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتعين المعنى الثاني الذي هو الواحد المعظم لنفسه، وهذا كثير جدا في اللغة. فالإصطلاح اللغوي قابل لإيه؟ للمعنيين، لأنه اللغة قابل لذلك. جاء الإحكام من آيات جعلت إنا نحن نزلنا الذكر محكمة بهذا الاعتبار، بعد أن أحكمت، بعد أن أزيل ما يلقي الشيطان في قلوب الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، بعد إزالة التشابه الذي وقع فيه الذين في قلوبهم زيغ لأنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. الآيتين على فكرة، آية الحج وآية آل عمران الاثنين زي بعض. الاسكندرانيه ظروف نعمله ماشي. لا دي لغه لغه عربيه، الواحد المعظم نفسي دي لغه عربيه. ينفع نعمل طرقه يا جماعه الطرقه؟ خليها بقى. الثالث احكام في مقابله الايات المنسوخه. بيقول احكام في مقابله المتشابه، وفي احكام في مقابله المنسوخ. على فكره هو كتير جدا من السلف بيجعلوا المتشابه من ضمنه المنسوخ، وهو في الحقيقة المنسوخ الباقي تلاوته يوهم بقاء الحكم، مش كده؟ ففيه نوع من التشابه. فلما جاءت الآيات الناسخة المحكمة بينت إزالة الحكم مع بقاء التلاوة. مثل قوله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. هذه الناسخة. البعض قد يتوهم لزوم صبر الواحد أمام 10، ثم جاءت المحكمة تبين نسخ المنسوخة فتزيل المعنى المتوهم من بقاء وجوب الصبر. ماشي كده؟ اللي قال فبعدم النسخ كوني يعتبر ايه؟ اللي قال في هذه الآية بأنها مش منسوخة وأنها محكمة كوني يعتبر. الثالث احكام في مقابلة الآية المنسوخة كما يقوله السلف كثيرا، هذه الآية محكمة غير منسوخة، وذلك لأن الإحكام تارة يكون في التنزيل فيكون في مقابلة ما يلقيه الشيطان في أمنية المبلغ أو في سمع المبلغ. هو ده تفسير لده، وإلا فالرسل يستحيل أن ينطق الشيطان على لسانهم أو يلقي في كلامهم من أصواتهم، لأن الله ضمن له العصمة فيما يبلغوه، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم في ثبوت عصمة الرسل في البلاغ. ويستحيل أن يتسلط الشيطان عليهم في أمر البلاغ، لا بإلقاء كلام باطل ولا بنقص مما أمروا به. ايوه، عشان كده بقول اودي مش تقسيم، ده هي ايه؟ تفسير. يعني امنية يعني قلنا ايه؟ قراءة المبلغ. القاها الشيطان ازاي؟ انه القاها في اسماع المبلغين. فالحكم ها هنا هو فالمحكم ها هنا فالمحكم ها هنا هو المنزل من عند الله، أحكمه الله أي فصله من اشتباهه بغير المنزل، وفصل منه ما ليس منه بإبطاله، إبطال ما ليس منه. وتارة يكون في إبقاء المنزل واستمراره فلا ينسخ بعد ثبوته، يبقى الآيات المحكمات التي لم تنسخ. وتارة يكون في معنى المنزل وتأويله، وهو تمييز المعنى المقصود من غيره حتى لا يشتبه. كان حقيقته يقول هنا هو بقى يحط المعنى الأخير ده مع سمع المبلغ أو فهم المبلغ. الشيطان يلقي في سمع المبلغ أو في فهم المبلغ عند قراءة الرسول. والمقصود أن قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض هي لام التعليل على بابها، وهذا الاختبار والامتحان مظهر لمختلف القلوب الثلاثة، فالقاسية والمريضة ظهر خبأها من الشك والكفر. على فكرة ممكن تبقى القاسية جزء من المريضة، يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وان القسوة اصلا من امراض الايه؟ القلوب، يبقى ده من باب عطف الخاص على العام، ونص عليه في هذا الموضع لأنه هو ده أعظم سبب للتحريف. أعظم سبب للتحريف هو قسوة القلوب، تعلقها بالدنيا، عدم انطباعها بالوحي المنزل، عدم تأثرها اعتقادا وعملا بالقلب المنزل. لذلك العادات والتقاليد والعقائد الموروثة من أعظم أسباب الكفر. لما تيجي تدور كده، هل هناك شبهة في أن البقرة إله أو أن المصلوب إله؟ لكن إيه اللي خلى الأمور تمشي كده؟ كما قال الله عز وجل: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. تغيير اللي احنا نشأنا عليه عند أكثر العالم أن يغيروا ما وجدوا عليه آبائهم من أصعب الأمور، إلى أن يهدي الله عز وجل هذا القلوب. القلوب بتقسو بسبب العقائد الفاسدة، والعقائد الفاسدة كلما تكتر كلما القلوب إيه؟ تقسو. في العلم أنت عايز تشوف أثر الأمر لين القلوب وقسوة القلوب في الخارج، بص بقى في القسوة في التعامل واللين في التعامل. تجد الكفار من أقسى الناس خلقا، أقسى القلوب، تعاملهم أكتر ناس اتقتلت على دين الكفار في عبر الزمان. طبعا الحرب العالمية الثانية دي علامة ان الحضارة الغربية أقسى حضارة على الإطلاق. يعني الرومان قتلوا واليونان قتلوا والفراعنة قتلوا، أكتر حد اتقتل في 5-6 سنين 80 مليون إنسان. الحضارة ما حصلش في التاريخ أصلا. الأسلحة الفتاكة اللي يعني صنعت ثم استعملوها بهذه الايه؟ بهذه القسوة البالغة. وبعدين تأسيس دولهم كلها كانت قسوة بالغة. قال يقول لك الإسلام انتشر بحد السيف. هو ايه؟ ده انتوا فيه؟ ده انتوا اخر ناس تتكلم. والله العظيم اخر ناس يتكلموا خالص. ده ما فيش حتة دخلوها الا خربوها. ولا يزال في زماننا بالملايين. والمسلمين دايما عمرهم ما خربوا. ولو قتلوا الكفار من باب أشداء على الكفار لمصلحتهم، لمصلحة الأجيال القادمة، لمصلحة من يأتي بعد ذلك، مما ومصلحتهم هم، والله انكسرهم مصلحتهم وانتصارهم ضررهم، لأنهم إيه؟ فتنة. يعني الانتصار يجعلهم مفتونين إنهم أهل الحق. يقول: والمخبتة ظهر خبأها من الإيمان والهدى وزيادة محبته وزيادة بغض الكفر والشرك والنفرة منه، وهذا من أعظم حكم هذا الإلقاء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لنا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.